إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل يبتلي عباده ويختبرهم وهو أعلم بهم، ليتبين بعد الابتلاء من يثبت على الصراط المستقيم ومن تزيغ به الأهواء في المرتع الوخيم. فمن ثبت على الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح فذلك هو الناجي، ومن سلك طريقا آخر مخالفا لهم فهو الهالك. إن الفتن عباد الله خطافة تخطف كثيرا من الناس، إما بسبب الجهل وقلة العلم والتباس الحق بالباطل، وإما بسبب الهوى وضعف الصبر عن المغريات والشهوات الحسية أو المعنوية. ولما كنا نعيش هذه الأيام فتنا عظيمة قد تهلكنا إن لم نعتصم بالله عز وجل ونتمسك فيها بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإياكم عباد الله جملة من الوصايا العاصمة من الفتن بإذن الله تعالى. فأولها أن يحرص المسلم على تجنب الفتن والخوض فيها، وأن يستعيذ بالله عز وجل منها. يقول البخاري في صحيحه: باب الفرار من الفتن. ثم أخرج حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وعقد بابا آخر فقال: باب التعوذ من الفتن. وأخرج فيه حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكلم الناس، فلف كل رجل من أصحابه رأسه في ثوبه يبكي ويقول: أعوذ بالله من سوء الفتن. وأخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله في صلاته من فتنة المحيا والممات، أي من الفتن التي تقع في الحياة ومن الفتن التي تكون بعد الموت كفتنة القبر. والمشاركة اليوم في الفتن سهلة الأسباب مفتحة الأبواب، لا سيما عن طريق إثارتها وتهيجها من خلال الكتابة والتعليق في وسائل الإعلام والاتصالات بمختلف أنواعها. أخرج البخاري أيضا في صحيحه في باب الفتنة التي تموج كموج البحر عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: كانوا، أي السلف الصالح، كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. يقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. يعني أنهم كانوا يرددون هذه الأبيات التي تصور عواقب الفتن ومآلها القبيح، حتى لا يغتروا بفتنتها وزهرتها في أول أمرها، فيكون استحضار سوء عواقبها سببا في البعد عن الخوض فيها. ثانيا، لزوم منهج السلف الصالح والثبات عليه، فإنه الحق وخلافه الباطل، وإنه النجاة وخلافه الهلكة، وإنه الرشد وخلافه الضلالة. ومن سنتهم وعقيدتهم ومنهجهم الذي دل عليه كلام الله الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر وإن جار وظلم وترك التهيج عليه ومغالبته. ففي صحيح مسلم باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. ثم أخرج مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ومن منهج أهل السنة وأصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريقة الشرعية التي لا تفضي إلى منكر أعظم منه. فليس من الشرع استنكار مظلمة بطريق تؤدي إلى زيادة الظلم، وليس من الشرع استنكار قتل نفس واحدة بطريق تؤدي إلى قتل المئات والألوف وتعطيل المصالح وتكثير المفاسد. فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بالشعارات والدعايات التي تدعو إلى خلاف هذا المنهج الحق القائم على الكتاب والسنة بدعوى الجهاد أو الثورة أو تغيير المنكر أو دعوى الديمقراطية التي يسمونها زورا وكذبا بالشرعية أو أي شعار كان، ما دامت حقيقته معارضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم حذر العلماء الناصحون من المظاهرات وبينوا مفاسدها، كم حذروا من الخروج على الولاة، كم حذروا من الأحزاب السياسية والمناهج الخارجية البدعية. فهذه آثار الخروج وآثار الأحزاب الفاسدة ظهرت لكل صاحب عقل، لا يهابون سفك الدماء لأجل الوصول إلى الحكم ولو ذهب مليون مسلم لأجل الديمقراطية. فما أرخص دماء المسلمين عندهم لأجل الدنيا ودناءتها. وثالثا، أدب الله المسلمين بأدب عظيم، فقال تعالى فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر سبحانه عامة المسلمين برد الأمور الكبيرة المتعلقة بأمن الأمة وعزها واجتماعها وحقن دمائها ونحو ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى أولي الأمر فيهم وهم أهل العلم وأهل الحكم حتى يتخذوا فيها من القرارات ما تحصل به المصلحة العامة، بخلاف ما إذا دخل فيها من ليس منهم فإن دخولهم يضر ولا ينفع، لأنهم يدخلون فيما لا يعرفون حقيقته أو لا يعرفون حكمه أو لا يدركون عواقبه، وإنما يتصرفون بحكم العاطفة العاصفة. وربما كان الذي يحرك عواطفهم ويهيجهم من يريد بهم الشر والهلاك من حيث لا يشعرون. فكثير ممن دخل في الفتنة التي قضت على عثمان رضي الله عنه ما كان يعلم أن المهيج المثير لها هو ابن سبأ أحد اليهود الذين أظهروا الإسلام، وأخذ يكيد له من الداخل حتى حقق كثيرا من أمانيه على أيدي الرعاع الهمج الجهلة. فإذا كان ذلك قد وقع في العصر الأول، فما الظن بالأمر في هذه العصور التي اشتدت فيها العداوة للإسلام من أعدائه واشتدت فيها العداوة للسنة من قبل بعض الفرق الضالة؟ احذروا ممن يلبس لباس العلم وهو ليس من أهله، فما من فتنة إلا وتجده ينفخ فيها ولو ذهبت الأرواح وانتهكت الأعراض يصيح بهم ويكتب لهم ليقتحموا ميادين المعارك ويفجروا أنفسهم لأجل الحكم والدنيا، ويزج شباب المسلمين سنين طويلة ولا تسمع أبدا بذهابه وقتاله في نفسه أو أن يرسل أحد أولاده، بل الضحية الوحيدة شباب المسلمين الغافلين الذين اتخذوهم أئمة فضلوا وأضلوا. إن من أعظم أسباب الفتن والانحراف عن الصراط المستقيم هو تسلط الجهلاء وأهل الأهواء على منابر الإفتاء، فيدخل نفسه في كل فتنة ويفتي في كل محنة، فكل يوم يطلع علينا وجه جديد بفتوى جديدة وشيخ أظهرته القنوات لبث الشبهات وتلبية رغبات أهل الشهوات. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس الذين يتصدرون الإفتاء وهم أجهل الجهلاء ومن أهل الأهواء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم. فهؤلاء جاءوا بفتاوى وأراء ما أنزل الله بها من سلطان، فتجرأوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الدين، فتحدثوا باسم الدين، فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا الناس معهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. فاحذروا عباد الله كل من يفتي في أمور الدين وهو ليس من أهل العلم المعروفين بالسنة واتباعها والمشهود لهم بالخير والعلم، بل عليكم بكبار العلماء، خذوا بفتاويهم واجتهدوا في سؤالهم. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فإن مما تحسن به الوصية في هذا المقام الوصية بالحفاظ على الطاعات والاستكثار من العبادات، فإنها من أسباب السلامة من الفتن المهلكات. ففي كتاب الفتن من صحيح البخاري قال: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ثم أخرج حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فأخبر عن نزول الفتن، ثم حث أزواجه على قيام الليل، فدل على أن قيام الليل من أسباب السلامة من الفتن، لأن جوف الليل ولا سيما الثلث الأخير منه وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء، فإذا دعا العبد ربه فيه أن يجنبه الله الفتن وأن يكفيه شرها وسوءها، كان قمنا أن يوقى منها وأن يستجاب دعاؤه إن شاء الله. وإن مما يلفت النظر أن كثيرا من الناس يصرف كثيرا من وقته في متابعة القنوات للإطلاع على كل جديد حول الأحداث، حتى ربما أضاع وقته وأهله أو صلاة الجماعة، وربما أدى به كثرة المتابعة إلى استمراء النظر إلى النساء المتبرجات بزينتهن بدعوى متابعة الأخبار. وأخطر من ذلك الحرص على تلقي الأخبار والتحليلات من قنوات معروفة عنها عداوة السنة وأهلها، حريصة على إضعافهم وزرع الفتنة بينهم. وإن كنا قد نهينا عن النظر إلى النساء الأجنبيات فإنا قد نهينا نهيا آكد وأعظم عن الاستماع إلى أهل البدع والفتن والإصغاء إليهم، فإن لهم شبها قد تورث الميل إليهم والإعجاب بهم، ويثيرون الإشاعات ويقلبون الحقائق لتخدم ثوراتهم وفتنهم. عباد الله، إن المحافظة على العبادة والاستكثار منها واجتناب ما حرم الله أمر عسير في زمن الفتن واضطراب الأمور. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول النووي رحمه الله: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.